إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة، في الحديث عن فسخ النكاح بسبب العيوب، فسخ النكاح بسبب العيوب، أن تفسخ المرأة الزواج، يعني طبعا بمعنى أن تطالب يعني بفسخ الزواج ويتم فسخه عن طريق القاضي في حالة وجود عيوب في الزوج، وكذلك أيضا فسخ النكاح في حالة وجود عيوب في الزوجة. وذكرنا في الدرس الماضي أن الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إنه لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب إلا في حالة واحدة، وهي حالة اشتراط السلامة من العيوب، أن يكون هناك شرط في عقد الزواج أن الرجل اشترط أن تكون المرأة سالمة من العيوب، أو أن يشترط مثلا أن تكون سالمة من عيب معين أو موصوفة بصفة معينة ولا يوجد فيها هذا الشرط، أو العكس، المرأة تشترط ولا يوجد هذا الشرط في الزوج، ففي هذه الحالة فقط يفسخ الزواج بالعيوب. لكن في حالة عدم الاشتراط لا يكون هناك فسخ للزواج بالعيوب. وهذا القول قول الظاهرية، قول الظاهرية من داود بن علي الأصبهاني والإمام بن حزم الظاهري. طيب، كيف المخرج في هذه الحالة إذا كان هناك عيوب يعني ولم يكن هناك اشتراط؟ يعني القائلون بهذا القول يقول لك المخرج هو الطلاق إذا الرجل وجد في المرأة عيوبا لا تصلح معها يعني له كزوجها وكذا، يمكن أن يطلقها، وإذا المرأة وجدت في الرجل عيوبا لا يصلح معها يمكن أن تختلع منه، ويمكن أن تطالب بالطلاق أيضا عن طريق القاضي وكذا. طيب، طبعا الفرق بين الفسخ والطلاق، يعني الذين يقولون بالفسخ بالعيوب والذين يقولون لا يكون فسخ ولكن يكون طلاق، هو في موضوع يعني أول موضوع المهر، أنه إذا كان يعني فسخ، إذا كان فسخ بسبب مثلا عيوب في المرأة، الرجل في هذه الحالة لا يغرم المهر، لا يغرم المهر، خاصة أن المهور قد تكون يعني كبيرة وتضلع الرجل يعني ولا يستطيع يعني التنازل عنها أو كذا. فإذا الرجل يعني وجد عيوبا في المرأة وقيل إنه يجوز له الفسخ، فمعنى أنه يتم يعني إلغاء هذا النكاح ورد المهر إليه إذا كان قد دفعه، أو إسقاط المهر عنه إذا كان لم يدفعه. نفس الشيء أيضا في حالة المرأة إذا وجدت عيوبا بالرجل وقلنا يجوز لها الفسخ، فمعناه أنها تحتفظ بالمهر لنفسها ويفسخ النكاح. لكن إذا قلنا يعني البديل هو الخلع، فمعناه أنها ستضطر إلى أن تدفع المهر للزوج. طيب، هذا أمر. وبعدين أمر آخر هو مسألة يعني هل الفسخ يعتبر طلاقا أو لا يعتبر طلاقا، هناك يعني كلام أيضا للفقهاء، من الفقهاء يعني من يقول ان الفسخ لا يعتبر طلاقا يعني، وهذا ايضا يجعله لا يعد يعني من ضمن التطليقات او كذا، يعني على تفصيلات في هذا الموضوع. المهم يعني هذا الرأي الاول. وهناك الرأي الثاني وهو رأي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، قالوا يجوز الفسخ بعيوب محددة فقط، حددوا عيوبا معينة، وهذه العيوب إذا وجدت في أحد الزوجين فللطرف الآخر المطالبة بفسخ النكاح، وما عدا هذه العيوب التي حددوها فلا يكون هناك فسخ للنكاح، ولكن يرجع إلى البديل الذي هو الطلاق أو الخلع. وهذه العيوب يعني عند الأئمة الأربعة، فيها طبعا بعض الاختلافات بينهم، لكن كلها ترجع إلى موضوع العيوب يعني متعلقة يعني أكرمكم الله يعني بموضوع الأعضاء التناسلية وكذا، مثلا عيوب يعني تمنع استمتاع أحد الطرفين بالآخر أو معاشرة أحد الطرفين للآخر، ذكروا يعني عيوبا عدوها يعني. وكما ذكرنا في الدرس الماضي معظم هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء الآن بفضل الله يعني مع تقدم الطب وكذا صار يمكن يعني علاج هذه العيوب وإصلاح يعني هذه الأشياء. ويزي من الأئمة الأربعة أيضا من يزيد يعني مثل الأئمة مالك والشافعي وأحمد، يزيدون البرص والجذام، يزيدون أيضا على العيوب اللي هي التي تمنع الوقت، يزيدون عليها أيضا موضوع البرص والجذام عافانا الله وإياكم، فيحصرون العيوب في هذه العيوب فقط، يعني العيوب التي تمنع الوقت بالإضافة إلى البرص والجذام. ما عدا ذلك من العيوب فإنه لا يفسخ به النكاح. هناك رأي ثالث في هذا الموضوع، وهو الرأي الذي رجحه المؤلف، وهو رأي يعني جماعة من الصحابة والتابعين، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، رجحوا هذا الرأي، وهو أن الفسخ يكون بجميع العيوب، لا ينحصر في عيوب معينة، وقالوا على أي أساس يحصر في عيوب معينة ولا يكون فيما عداها. فيقولون هناك عيوب يعني مثل أو أكثر من هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء، مثل مثلا أن الرجل يجد يعني يعقد على امرأة مثلا ولا يقال له إنها مثلا بها عيوب أو كذا، وبعدين يفاجأ مثلا أنها عمياء أو أنها لا تسمع مثلا أو أنها مقعدة أو فاقدة مثلا اليدين أو الرجلين أو شيء من هذه الأمور، أو هناك طبعا أمراض أخرى مثلا معدية أو يعني قد لا يستطيع معها العشرة وكذا. فقال وكذلك نفس الشيء إذا المرأة وجدت هذه العيوب في الرجل وما أشبهها يعني من العيوب، فكل هذه العيوب عند ابن تيمية وابن القيم وعند المؤلف يعني رحمه الله يعني يجوز معها فسخ النكاح، يجوز معها فسخ النكاح، وخاصة أيضا أنه في هذا العصر مثلا توجد أمراض مثلا أخرى مثل الإيدز مثلا عافانا الله وإياكم كذا، يعني إذا قلنا أن العيوب محصورة في أشياء محددة لا نجد الإيدز مثلا هذا مبين، فنقول هذا لا يجيز فسخ النكاح إذا الرجل مثلا تزوج امرأة واكتشف أنها مصابة بهذا الداء، أو هي اكتشفت أن الرجل مصاب بهذا الداء بعد الزواج أو كذا. فعلى رأي يعني ابن تيمية هو من وافقه يقولون يجوز فسخ النكاح في هذه الحالة لوجود هذا العيب. نعم. نعم، هو طبعا أخونا يعني يتساءل يقول يعني كيف مثلا الزوج يفاجأ بأن زوجته بها هذه العيوب، أو المرأة تفاجأ بأن الزوج به هذه العيوب بعد العقد، مع أن مثلا هذه العيوب يعني أشياء ظاهرة، فكيف يعني ما اكتشف هذا الموضوع قبل العقد أو كذا. هو طبعا هذا كل شك تفريق في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نظر كل من الخطبين للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وكذا، وحث كلا من الزوجين على النظر للآخر قبل الزواج، لكن النظر يظل يعني سنة ليس بواجب، ويعني ما زال إلى وقتنا هذا يعني كثير من الشعوب والقبائل وكذا عندهم عادات وأعراف وكذا، مثلا يمنعون بها النظر أحد الزوجين للآخر حتى تكون يعني النظرة الأولى يوم الزفاف والدخول وكذا، ويفاجأ مثلا بالمرأة على صفة يعني ليست هي التي توقعها، أو هي تفاجأ به على صفة ليست هي التي توقعتها، وقد يؤدي هذا إلى النفرة بين الزوجين، وهذه عاقبة مخالفة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي. لا شك أنه لو حصل النظر وما حصل يعني تراضي أو قبول وتم يعني إنهاء الأمر بسلام قبل حصول خطبة وإعلان الأمر بين الناس، يكون هذا أسهل بكثير من أن يتم يعني الزواج وبعدين الطلاق وكم من ذلك. طيب ما زال يعني كلام في هذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: روى الشعبي عن علي رضي الله عنه. بالمناسبة يعني هنا المؤلف يقول عن علي كرم الله وجهه، لكن في الحقيقة يعني هذه العبارة يعني مصدرها من الشيعة. الشيعة يعني هم الذين روجوا لهذه العبارة أن كرم الله وجهه، يدعون يقولون كرم الله وجهه، لماذا يخصون عليا، يخصون بها عليا رضي الله عنه دونا عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو المذموم. يعني لماذا يخص علي رضي الله عنه دونا عن بقية الصحابة بهذه العبارة؟ من الله سبحانه وتعالى كرم وجود جميع الصحابة، يعني لماذا علي بالذات دونا عن الآخرين يقال في هذا؟ وكذلك يعني حتى المفاضلة بين رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يعني يمكن رضي الله عنه أنفع وأحسن لأنها دعاء له يعني برضا الله عنه، أو إخبار أن الله تعالى رضي عنه، رضا الله سبحانه وتعالى هذا يعني أعظم نعمة. فهي يعني هم أرادوها يعني أن تكون مزية لعلي رضي الله عنه، لكن في الحقيقة ليس فيها مزية، ولكن فيها يعني إشعار بال يعني التفريق بين الصحابة بغير سبب مقنع. يقولون لك يعني يعللون هذا، يقولون نحن نقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط وأسلم صغيرا، والله تعالى كرم وجهه عن السجود للأصنام. طيب هذا ليس خاصا بعلي، هل علي هو الصحابي الوحيد الذي ما سجد لصنم؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه كان حنيفا وما سجد لصنم قط لا في جاهلية ولا إسلام، لماذا لا يقولون في أبي بكر أيضا كرم الله وجهه؟ وكثير جدا من الصحابة ولدوا في الإسلام، كثير جدا من الصحابة ولدوا في الإسلام ونشأوا في الإسلام وما سجدوا للصنم قط، لأنهم ما أدركوا يعني ما أدركوا زمان الجاهلية. إذا كان الأمر كذلك يعني كل صحابي مثلا لم يسجد للصنم وقال فيه هذا، إذن هذا ليس خاصا بعلي، سيكون هذا لشريحة يعني كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن هم يعني يريدون تمييز علي رضي الله عنه عن بقية الصحابة بعبارات يعني معينة تقال فيه وكذا، وهذا ليس بصحيح. إذا قالوا لك لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لأنه ابن عم رسول الله، إذن اجعلوها في كل القرابة، اجعلوها في العباس وحمزة وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل علي، لماذا يعني وعلي ابن عمه وابن عبد الله بن عباس ليس ابن عمه؟ إذا قال لك لأنه زوج ابنته، طيب ما أزواج ابنته كثيرون، ما عثمان زوج ابنتيه مش زوج ابنته، بس إذا كان يعني مهما يعني يدورون تجد أنه يعني المزايا التي لعلي رضي الله عنه يعني موجودة لغيره. إذا كان هناك سبب مثلا لهذه العبارة ستجد أن هذا السبب موجود في آخرين من الصحابة. الخلاصة يعني أنه يعني لا ينبغي تقليد الرافضة في هذه في هذا الأمر، وأن يقال في علي رضي الله عنه ما يقال في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وقد رضي الله عنه كما هو المعروف عن السلف، يعني أنهم إذا ذكروا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون رضي الله عنه. فيقول يعني الشعبي روى عن علي رضي الله عنه قال: أيما امرأة تزوجت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، والقرن يعني كما مر يعني عيد في الفرج يعني وانسداد الفرج يعني، أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، وإن شاء أمسك وإن شاء طلق، أو إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن مسها يعني إذا اكتشف هذا العيب بعد أن كان يعني عاشرها، وبعدين اكتشف يعني أنها مجنونة أو عرجاء أو كذا أو كذا، فإذا اكتشف هذا العيب بعد المعاشرة فهي تستحق المهر. لكن طبعا إيه كما جاء عن عمر أنه قال يعني هي تستحق المهر بما استحل من فرجها، ويعني ويرجع بالمهر على من غره، يعني يرجع يطالب الشخص الذي خدعه وأخفى عنه هذا العيب، هو الذي يغرم قيمة المهر. إذا كان أبوها هو الذي غره يغرم هذا، إذا كان هناك خاطبة ولا وسيط ولا كده، هو الذي خدعه، هو اللي تحمل هذه الغرامة. قال: وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره. فإذا هذا مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ويتضح أنهما يعني ذكر عيوبا من غير تلك العيوب التي حصر الأئمة الأربعة الفسخ فيها. قال: وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداه. وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح رضي الله عنه الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه. القاضي شريح رحمه الله من فقهاء التابعين وعلمائهم الكبار، وكان قاضي الكوفة في زمان عمر رضي الله عنه، عينه عمر قاضيا على الكوفة وظل يقضي بها إلى زمن الحجاج بن يوسف وهو قاضي الكوفة، وكان يعني يقضي في الكوفة أيام خلافة علي عندما اتخذ علي من الكوفة عاصمة له، كان شريح هو قاضي الكوفة. وقالوا يعني من فضائله أن عمر رضي الله عنه لم يولي على القضاء إلا صحابيا ما عدا شريح، التابعي الوحيد الذي عينه عمر قاضيا على مصر من الأمصار. كل قضاة الأمصار في زمن عمر كلهم صحابة ما عدا شريحا، يعني لفضله ويعني فقهه اختصه عمر يعني من بين التابعين وعينه قاضيا. وله موقف يعني قضى فيه بين عمر وخصم له، يعني قضى بين عمر وخصمه، قضى بين علي وخصمه اليهودي، يعني له مناقب يعني عظيم. فالقاضي شريح رحمه الله خاصم يعني هنا في الأثر عن ابن سيرين قال: خاصم رجل رجلا إلى شريح. يروي ابن سيرين يقول: خاصم رجل رجلا إلى شريح فقال: إن هذا قال لي: إنا نزوجك أحسن الناس، فجاءني بامرأة عمياء. اختصموا إلى شريح، يقول قال لي: إنا نزوجك أحسن الناس، فقال له: خلاص قبلت وكذا ووافق على أن المرأة أحسن الناس. ففوجئ بها يعني بعد ذلك، بعد أن عقد يعني انتهى الموضوع، فوجئ بها عمياء. طبعا كما يعني ذكرنا أيضا في الدرس الماضي مسألة العيوب الخلقية وكذا، هذه الأشياء لا تعيب الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، يعني والتفاضل عند الله بالتقوى كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأشياء يعني لا تنقص الإنسان عند الله بل تزيده أجرا وثوابا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يعني من ابتليته بحبيبتي فليس له جزاء عندي إلا الجنة. يعني هذه العيوب والابتلاءات يعني المتعلقة بالخلقة وكذا، هذه يعني يعوض الله تعالى أصحابها خيرا وتزيدهم أجرا وفضلا عند الله سبحانه وتعالى إذا صبروا على ما ابتلوا به. ولكن يعني الكلام هنا عن مسألة يعني فقط أن الغرض من الزواج يعني حصول يعني الألفة بين الزوجين والعشرة بالمعروف وكذا، والزواج له متطلبات يعني واحتياجات، كل من الزوجين له احتياجات في الطرف الآخر وكذا، وهذه العيوب قد يعني تمنع حصول هذه العشرة بالمعروف بين الزوجين. فلذلك يعني تكلم الفقهاء في هذه الأمور من الناحية الدنيوية، وقد يعني لا يرغب هو في امرأة مثلا بها عيب معين، قد يرغب فيها غيره ويكون قابلا بها ومسرورا بها. فلذلك يعني الأفضل فسخ هذا النكاح الذي يكون أحد الطرفين فيه يعني مستاء من شيء في الطرف الآخر، الأفضل فسخه من البداية حتى تتزوج بعد ذلك يعني بشخص يعني يكون يعني قابلا بها على وضعها هذا وراضيا بها، وتتم بينهما العشرة يعني إن شاء الله بالمعروف. فقال شريح: إن كان دلس عليك بعيب لم يجز. شريح قال هذا المختصم يعني قال: إن كان دلس عليك، إذا كان يعني خدعك، تدليس اللي هو الغش والخداع، إن كان دلس عليك بعيب لم يجز. وطبعا هنا لم يجز يعني لم يجز هذا العقد، يعني هذا عقد غير جائز، يعني يعني لا يمضي هذا العقد يعني أو لا يتم هذا العقد، فاعتبره مفسوخا. قال فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس عليك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلس به المرأة فللزوج الرد به. هذا يعني تأييد لكلام ابن تيمية وابن القيم أن الموضوع ليس منحصرا في عيوب معينة، لأن شريحا قال إن كان دلس عليك بعيب فأطلقها يعني في كل عيب. وقال الزهري رحمه الله يرد النكاح من كل داء عضال، يرد النكاح من كل داء عضال. فهذا أيضا من فتاوى علماء التابعين، الزهري كان علماء التابعين وأئمتهم في الشام في زمانه، فالزهري قال يرد النكاح من كل داء عضال. فقال هنا يعني ينقل بعض كلام ابن القيم رحمه الله، يقول قال يعني ابن القيم ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب. من تأمل فتاوى الصحابة والسلف يعني من الصحابة والتابعين، من تأمل فتاواهم علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة. هذه التي احتج بها الأئمة الأربعة أخذوا بهذه الرواية، لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجزام والبرص والداء في الفرج. يقول ابن القيم وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ وابن وهب عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد متصل. يعني يقول إن هذه الرواية عن عمر إسنادها يعني فيه انقطاع، لأن الذي يرويها أصبغ وابن وهب، وهؤلاء يعني من تلاميذ الإمام مالك، يعني مالك من أتباع التابعين، وطبعا هؤلاء يعني لم يدركوا عمر ويروون عن عمر، فهذا إسناد منقطع يعني لا تقوم به الحجة. ويقول لها إسناد متصل عن ابن عباس من كلام ابن عباس. لكن في المقابل كما ذكرنا هناك يعني نصوص أخرى عن الصحابة فيها الرد من كل عيب، وفيها أيضا عن عمر أنه ذكر عيوبا أخرى غير هذه الأربعة، ذكر عيوبا أخرى. طيب قال هذا كله إذا أطلق الزوج، يعني كل ما تقدم من الكلام عن موضوع فسخ العيوب هذا كله إذا أطلق الزوج، يعني لم يكن هناك اشتراط في العقد، يعني لم يشترط أحد الطرفين على الطرف الآخر أن يكون سالما من العيوب، خلاص كده انتهى موضوع اللي هو عدم الاشتراط. بعد ذلك ينتقل إلى صورة أخرى، وهي إذا كان أحد الزوجين اشترط في الآخر أن يكون يعني أن يكون سالما من العيوب، أو اشترط فيه أن يكون يعني متصفا بصفة معينة، بميزة مثلا معينة، أو بصفة خلقية معينة هو يعدها مثلا ميزة من وجهة نظره، أو كذا، فاشترط يعني أن يكون الطرف الآخر بصفة معينة وبان على خلاف هذه الصفة، فما الحكم يعني حينئذ؟ يقول أما إذا اشترط السلامة أو اشترط الجمال فبانت شوهاء. هنا إذا الرجل يعني اشترط أن تكون المرأة سالمة من العيوب فبان بها عيوب خلقية، أو اشترط أن تكون المرأة جميلة فبانت أنها مثلا ليست جميلة، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء. اشترط أن تكون شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، الشمطاء اللي هو يعني التي اختلط بياض شعرها بسوادي، الشمط اللي هو اختلاط يعني بياض الشيب بسواد الشعر. قال أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو يعني العكس مثلا، أو كذا، يعني اشترط يعني شرطا معينا ولم يوجد هذا الشيء، أو بكرا فبانت سيبا فله الفسخ في ذلك كله. أو اشترط يعني أن تكون بكرا فبانت سيبا فله الفسخ في ذلك كله، يعني كل شرط يعني اشترط أن تكون مرأة سالمة منه اتضح أنها يعني شرط يعني طلب أن تكون أن يكون موجودا في المرأة، أو عيب طلب أن تكون سالمة المرأة منه اشترط ذلك في العقد، فيحق له أن يفسخ النكاح إذا تبين أن شرطه غير موجود وأنه خدع يعني وشرطه غير موجود. نفس الشيء برضو في حالة المرأة إذا اشترطت في الرجل أن يكون طويلا أو قصيرا أو مثلا غنيا او كذا او كذا، او يعني او ذا منصب معين، او اشترطت مثلا شروطا معينه، او الرجل اوهمها او اوهمها الوسيط بينه وبين الرجل مثلا انه بهذه الصفه، واتضح بعد الزواج على خلافها، فلها الفسخ ايضا، او انه يكون غير متزوج، او لم يسبق له الزواج، او كذا، يعني اي شرط اشترطته المراه مثلا في الرجل واتضح يعني انه يعني خدعها وانه ليس في هذا الشرط، فيحق لها الفسخ. قال: فان كان بالنسبه لاشتراط الرجل في المراه، ان كان قبل الدخول فلا مهر، اذا يعني اشترط شروطا وبعدين عقد على المرأة، وبعد ما عقد تبين أن شروطه غير موجودة، يحق له فسخ النكاح ولا مهر له، يسقط حقها في المهر، ليس لها مهر. وإن كان بعده فلها المهر، وهو غرم على وليها إن كان غره، وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. طيب إذا كان بعد الدخول، يقول بعد الدخول المرأة تستحق المهر، تستحق المهر، هذا في حالة إذا كانت ليست هي التي خدعته، ولكن خدعه وليها، يعني المرأة ما أخفت عيوب ولا شيء، ولكن وليها هو الذي أخفى العيوب عن الرجل، ويعني أوهمه بتوفر شروطه وكذا، فالولي هو الذي يتحمل، المرأة تأخذ مهرها كاملا والولي يغرم من ماله المهر للرجل. طيب إذا كانت هي التي خدعت الرجل وأوهمته يعني بأنها سالمة من العيوب طبعا، وأن شرطه موجود فيها، سبحان الله الآن يعني بعد موضوع الإنترنت والوسائل المواصلات يوجد خداع يعني كثير، يعني من هذه الأسئلة يعني ربما تحصل وكذا، ربما الرجل مثلا يعقد على امرأة من بعيد أو كذا، وسائل الاتصال توهمه مثلا ان بصفه معينه وهي على خلافها، يعني ان تخدعه في سنها، في جمالها وبكارتها وسيوبتها. فالمهم انه اذا اشترط شروطا وتبين ان الشروط غير موجوده وكذا، يعني يحق له الفسخ واسترداد المهر اذا كان دفعه وكذا. هذا طبعا أولاده، هذا قبل أن يكون رجل يوهمه أنه امرأة، ولا يكون امرأة يعني عجوز وتوهمه أنها شابة، وأنه مش عارف كله يعني غش في غش. أو تحط صورة مزورة، تبعث له صورة امرأة أخرى يعني على أنها صورتها، ويعني الرجل يعني يفتن بها ويبعث لها المهر، ويبعث لها وبعدين يجي يشوف الحقيقة يجدها غير مطابقة للصورة من الأصل، غير مطابقة، لا حول ولا قوة. وكذلك نفس الشيء في الرجل برضه، يعني الكلام كله طبعا من الناحيتين، يعني أيضا كثير من الرجال يخدعون النساء، يكون مثلا رجل متزوج وعنده 10 عيال وعنده 60 سنة وكذا، ويوهمها أنه شاب صغير، وأنه يعني لم يسبق له الزواج، وأنه موسر، وأنه كذا، وهو يعني مدين وحد حاله، ويخدعها يعني وكذا، ويرسل لها صورة برضه شخص آخر على أنها صورته وكذا، ويخدعها. فإذا اتضح مثلا أنها خدعت وكذا، من حقها الفسخ، ويعني من حقها الفسخ، وتحتفظ بالمهر، يعني تحتفظ بالمهر لها. نعم. لا حول ولا قوة. كما يعني افاد اخونا ايضا، يعني برضه من مشاكل العصر الحديث، يعني برضه موضوع الجراحات التجميليه والاصباغ، كل شيء الان يعني قابل للتغيير، يعني ممكن هو يشترطها على صفه معينه، يعني تكون هي على هذه الصفه لكن ليس بصوره طبيعيه يعني، ولكن عن طريق الجراحه والاصباغ وكذا، وكل شيء اللي يتغير الشعر والعيون وهكذا. فالمهم يعني برضه على حسب شرطه، يعني اذا هو يعني لم يشترط انها تكون يعني هذا الشيء اصلي ولا تقليد ولا كذا، اذا هو ما اشترط فخلاص هي ما اخطات يعني في شيء، يعني اذا هو ما اشترط يعني هذا. لكن اذا هو اشترط يعني ان تكون مثلا هذه الامور فيها طبيعيه بدون جراحات وبدون كذا وخدعته، فبرضه يحق له الفسخ أيضا، نفس المبدأ يعني. ثم ذكر يعني أيضا مسألة يعني أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، الذي يقتضيه مذهب الإمام أحمد وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات اشتراطته أولى، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق. في الحقيقة يعني المؤلف رحمه الله يعني طول في هذا الموضوع، وبعدين بعد ذلك يعني دخل في موضوع القانون الوضعي وما جرى عليه العمل بالمحاكم المصرية، وأخذ يعني يذكر قوانين الأحوال الشخصية المصرية في هذا الموضوع، موضوع الفسخ بالعيوب من قبل الرجل ومن قبل المرأة وكذا يعني. وبصفة عامة يعني قوانين الأحوال الشخصية في مصر يعني في الغالب يعني تسير على مذهب أبي حنيفة رحمه الله يعني غالبا، وقد يعني تقدم يعني ذكر مذهبه في هذا الأمر. فنتخطى إن شاء الله هذا الموضوع اللي هو موضوع يعني الأحكام القانون المصري في مسألة الفسخ بالعيوب وكذا. فما ذكرناه يكفي يعني، يكفي إن شاء الله ما ذكرناه، وقد بينا يعني من خلاله مذاهب الفقهاء رحمهم الله في هذا الموضوع. والقول الراجح يعني والله أعلم هو ما أفتى به شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه المؤلف، أنه يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد إذا تبين في الطرف الآخر عيوب تحيل العشرة بين الزوجين، أو تنفر يعني أحد الطرفين من الآخر، سواء كان هناك اشتراط أو لم يكن هناك اشتراط. يعني سواء الرجل يعني اشترط أن تكون سالمة من العيوب فبنت معي، أو بدون اشتراط، لأن الاشتراط يعني هو يعني موجود يعني ولو بدون تلفظ به. يعني الأصل أنه متقدم للزواج أنه يرغب في امرأة يعني خالية من العيوب، العيوب طبعا الشديدة، يعني ليس هناك إنسان خالي من العيوب يعني، ولكن القصد يعني العيوب المنفرة يعني التي يعني جرى العرف يعني أن الإنسان مثلا يكون هناك يعني حرج عليه ومشقة شديدة في معاشرة شخص مثلا مصاب بهذه العيوب. وكذلك نفس الشيء في حق المرأة إذا اشترطت يعني سلامة الرجل من العيوب. يعني حتى لو كان مثلا مسألة، قد يقول لك مثلا قائل طيب يعني ربما أن الرجل مثلا به مثلا عيب خلقي ولم يشترط أن المرأة تكون سالمة من العيوب، فأتته امرأة مثلا بها مثلا عيب خلقي مماثل أو عيب خلقي آخر أو كذا، فهذا أيضا فهل يحق له الفسق؟ الجواب نعم، برضه يحق له الفسق، لأنه بالعكس يعني ربما يكون أحوج إلى سلامتها مثلا. يعني لو فرض أن الرجل مثلا تلاه الله سبحانه وتعالى مثلا بكفاف البصر مثلا، والرجل يعني ضرير، فصحيح أنه لم يشترط في المرأة مثلا أن تكون بصيرة، ولكن ربما يعني هو يكون أحوج أن تكون امرأته مبصرة أكثر من الشخص المبصر. يعني ربما الشخص المبصر يتحمل يعني جهدا مثلا مضاعفا عليه في القيام بشؤونه وشؤون زوجته مثلا إذا كانت ضريرة، لكن الضرير مثلا هو مفترض أنه يعني يريد الزواج من امرأة بصيرة مثلا حتى تساعده، فإذا اتضح أنها مثلا ضريرة أيضا يحق له الفسخ، يحق له الفسخ والمطالبة بالمهر حتى ولو لم يشترط يعني سلامتها. أو إنسان مثلا مقعد مثلا وطلب الزواج بامرأة واتضح أن المرأة مقعدة مثلا أيضا، فبرضه ربما أنه يريد امرأة مثلا تساعده مثلا تساعده يعني في شؤونه، ولا تكون مثلا لا يكون كل منهما مثلا عبئا على الآخر، ويكون في واحد مثلا يساعد الطرف الآخر في الشيء الذي ينقصه أو كذا. المهم يعني أنه بصفة عامة يعني الرأي الراجح أنه يعني إذا وجد أحد الطرفين في الآخر عيوبا خلقية أو أمراضا يعني منفرة، أو حتى برضو العيوب الخلقية يعني الشديدة، يعني الفسق مثلا يكون يعني مدمن خمر أو مخدرات، ولا إنسان زاني والعياذ بالله، أو إنسان فاسق أو كذا. فالمهم أن كل من الزوجين إذا وجد الآخر به عيوب يعني منفرة وتمنع يعني دوام العشرة بالمعروف بينهما، فله الحق في الفسق. ويعني استرداد المهر أو إسقاط المهر كما ذكرنا. وطبعا هذه الأمور يعني عند التنازع يرجع إلى القاضي فيها، يعني مسألة يعني تحديد هذا العيب هل هو منفر ولا غير منفر. ربما مثلا يأتي شخص يدعي مثلا في الطرف الآخر أن به عيبا معينا، الطرف الآخر يقول إنه بريء من هذا وليس به هذا العيب وكذا، يرجع إلى القضاء. أو مثلا عيب يعني صغير مثلا، وجرى العرف أن مثله لا يذكر في عقد النكاح مثلا، يعني أن مثله لا يذكر ولا يكون يعني في العادة مانعا من دوام المعاشرة بالمعروف، والطرف الآخر يدعي أن هذا العيب يضخم مثلا من شأنه، ويدعي أنه عيب يعني خطير وأنه لا يستطيع أن يعيش مع شخص مصاب بهذا العيب أو كذا، فيرجع إلى القاضي في هذه الحالة ويفصل بين الزوجين ليحدد يعني هل الأمر هنا ينتهي بالطلاق ولا ينتهي بالفسخ. فهذه الخلاصة. طيب الموضوع الذي بعده هو موضوع المحرمات من النساء. المحرمات من النساء. طيب هل أحد لديه سؤال في يعني في موضوع الفسخ للعيوب قبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي؟ نعم. نعم أحسنتم. أخونا يسأل إذا جاءت شخص يسألك يعني عن شخص متقدم مثلا للزواج ببنته أو كذا، وأنت تعلم فيه عيوبا معينة، فهل تبين هذه العيوب أو تسكت عنها؟ وإذا بينتها هل يعتبر هذا من الغيبة أم لا؟ الجواب أنه في هذه الحالة يعني يلزمه شرعا أن يبين ما يعرف من العيوب. إذا استنصحه الآخر وقال لك إن فلان هذا يعني تقدم إلي للزواج أو يعني مشاركة في تجارة أو كذا، أو يعني نوع من المعاملة، يعني أي نوع من المعاملة، وأنت تعلم عيوبا فيه تتعلق بهذا الموضوع. يعني طبعا في حالة الزواج العيوب التي تبينها غير العيوب التي تبينها في حالة مثلا مشاركة تجارية. لو مثلا أنت تعلم مثلا في بعض الأمراض مثلا، وهذه الأمراض لا تعوق من ناحية المعاملات التجارية مع شخص آخر، لكنه إنسان أمين وصادق وكذا، والأمراض هذه يعني تعوق في المعاملة التجارية، فلا يلزمك تبيين هذه الأمراض إذا شخص استشارك في المعاملة معه في التجارة. يعني تكتم هذا الأمر وما له مصلحة يعني في هذا ولا يتعلق بها شيء. بخلاف مثلا ما لو شخص آخر استشارك في يعني في أن هذا الإنسان تقدم للزواج ببنته مثلا، وأنت تعلم أنه مصاب ببعض الأمراض المزمنة التي ينفر منها الآخرون عادة ولا يقبلون الزواج بها لو علموها، أو به بعض العيوب الخلقية أو الخلقية أو كذا التي يخفيها عنهم، فعليك أن تبينها لهم. يكون هذا من النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، وهذا ليس من الغيبة، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته يعني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها والحديث في الصحيح تستشيره أنه خطبها معاوية وأبو جهم، قالت إن معاوية وأبا جهم خطبان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فترب لا مال له، يعني فقير لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه ولكن ينكح أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة يعني لنا، وهنا أشار عليها بما يعلم من صفة هذين الخاطبين، فقال لها الخاطب الأول أما معاوية فترب لا مال له، هذا إنسان فقير وليس عنده مال، وأما أبو جهم فضراب للنساء، إنسان يعني عصبي وسريع الانفعال أو كذا، ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. هذه كناية من النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدة ضربه للنساء، يعني لا يكف يعني لا يكف عن يعني. وطبعا هذا أيضا فيه يعني جواز المبالغات في الحديث، يعني أكيد طبعا يضع العصا لما ينام ولا يدخل الخلاء ولا كذا، بس قال لا يضع عصاه عن عاتقه يعني على سبيل المبالغة، يعني معنى كثرة يعني حمله للعصا واستعماله لها وكذا. فطبعا العلماء استدلون بهذا على أنه يعني ذكر هذه العيوب ليس من الغيبة. إذا استشارت شخص مثلا تقدم الزواج ببنته وأنت تعلم أنه فقير مثلا وأنه مديون وحالته الاقتصادية مثلا تعبانة وكذا، وربما أنه أخفى هذه الأمور عنه أو كذا، فتخبره تقول والله يعني هو ظروفه الاقتصادية تعبانة أو ظروفه كذا أو ظروفه الصحية مثلا، تعلم أنه مصاب بمرض مزمن أو كذا يعني مما ينفر عنه مثلا عادة، تخبره بها ويصبح بالخيار والله قبل به على هذا الوضع الحمد لله لم يقبل به، يبقى أنت أديت ما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، قال المستشار مؤتمن، أنت الآن يا ناس أصبحت مؤتمنا، وهذا ليس من الغنى إن شاء الله. نعم، إذا شخص لم يسألك هل تتطوع يعني بإعطائه معلومات يعني وهو لم يسأل، يعني لا يجب عليك شرعا في هذه الحالة أنك يعني تخبره بهذه، لا يجب عليك شرعا أنك تخبره، لكن إذا كان يعني بينك وبينه مثلا مودة وتعلم أن رأيك عنده مثلا ذو قبول وكذا وقصدت الخير يعني يجوز أنك تشير عليه مثلا بما ترى أنه يعني أصلح له، يجوز أنك تشير عليه وتكون يعني معذورا إن شاء الله إذا أشرت عليه، لكن في حالة يعني غلبة الظن أنه يقبل يعني منك ويقدر يعني رأيك ويكون له تأثير. لكن لو شخص مثلا يعني ما تعلم يعني مثلا رأيك عنده سيغير في شيء، بس فقط مجرد أنك تروح تخبر يعني بأشياء وتغر صدر يعني صدره أو يعني تتسبب في حصول مثلا وقيعة بينك وبين الشخص الذي تكلمت عنه بدون فائدة وبدون مصلحة. نعم، لا. بالنسبة للشائعات طبعا لا يبلغ شائعات، يعني لا يشهد إلا بما علم، هذه أمانة أيضا سنسأل عنه، إذا كنت لا تعلم مثلا إنسان مريض يعني ما لم تذهبت معه إلى المستشفى ولا رأيته يتناول مثلا دواء مرض معين ولا اطلعت على تقرير طبي ولا هو أخبرك بنفسه ولا عندك مثلا أي إثبات يعني فعلا يعني يكون حجة لك يعني عند الله أنك يبيح لك أنك تذكره، لا يجوز لك أنك تبني على الشائعات. فإذا كنت يعني غير متأكد من خبر مثلا يشاع عن شخص مثلا اتهامه بعيب خلقي او عيب خلقي او كذا وانت لست متاكدا من هذا، لا تخبره بشيء، انت تخبر فقط تقول والله انا لا يعني لا اعلم عنه، يعني سؤال يعني تخبر بما تعلم فقط، كما قال سبحانه وتعالى وما شهدنا الا بما علمنا، وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل الشمس فاشهد في الحديث، يعني ما يشهد الا على شيء يعني مثل الشمس، يعني شيء متأكد منه تماما يعني، لكن الشيء اللي فيه يعني ظنون ومبني على شائعات وكلام غير موثق هذا لا يعتمد عليه، لأن الشائعات كثيرة وما من إنسان إلا وله خصوم وله ناس يحقدون عليه وكذا، فتجد يعني كثيرا من الحاقدين مثلا ربما يروجون شائعات لشخص مثلا بدافع الحسد ولا بدافع الغيرة ولا كذا، فما يبنى على هذه الشائعات لا ينبني عليها شيء يعني ولا يعني يلتفت إليها إن شاء الله. والله موضوع الطبيب هذا موضوع يعني في أبحاث فقهية لموضوع المسؤولية يعني من ناحية الأمانة الطبية، هذا الطبيب يعني أفشى إليه المريض بأسرار، هل يباح للطبيب يعني أن يفشي هذه الأسرار مثلا لشخص استشاره بغرض يعني زواج ولا بغرض كذا؟ في الحقيقة أن الموضوع هذا فيه أبحاث يعني فقهية وموجود يعني يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ محمد المختار الشنقيطي، له يعني بحث في هذا الموضوع، نعم أحكام الطب والجراحة أتكلم عنه، وكذلك أيضا الدكتور حاتم الحاج برضه في رسالته الماجستير عمل فصل عن هذا الموضوع يعني. في الحقيقة الموضوع شائك يعني وفيه يعني أخذ ورد وله ضوابط يعني شديدة غير الشخص العادي يعني. نعم، أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يسأل الرجل يعني فيما طلق امرأته أو فيما ضرب امرأته، يعني فيما ضرب امرأته أو فيما طلق امرأته، يعني ما ينبغي أن يسأل مثلا شخص طلق امرأة يعني ماذا طلقها، أو شخص ضرب زوجته لماذا ضربها، وكذا بغرض يعني الستر عليه، وليس ملزما يعني أن يذكر ما بينه وبينها. لو الإنسان مثلا طلق امرأة وجاء شخص يسألك يعني عن لماذا طلقتها وكذا، يعني لست يعني ملزما أنك تذكر يعني ما بينك وبينها، خاصة إذا كان مثلا بينك وبينها أولاد وهي أم أولادك وهكذا، فليس من مصلحتك يعني أنك تذكرها بسوء أو كذا. يعني يبحث عن هذه المعلومات من مصدر آخر يعني. فهناك يعني القصد أنه ليس في كل الحالات يعني يجب بيان المعلومات التي تعلمها، وإنما يعني يكون هناك برضو موازنة بين المصالح والمفاسد ومدى يعني انتفاع الآخرين بهذه المعلومة، أو يعني الأضرار التي تترتب على الإخبار بهذه المعلومة. بالنسبة لمسألة التحليل الطبي أو الفحص قبل الزواج، يجوز لكل من الطرفين يعني أن يشترط ذلك يعني على الطرف الآخر، يجوز يعني هذا، ويجوز عدمه أيضا. يعني الشرع لا يلزم بإجراء تحاليل طبية يعني قبل الزواج لإثبات الخلو من الأمراض، ولكنه أمر جائز يعني إذا الطرفان يعني تراضيا على إجراء هذه التحاليل مثلا بغرض أن يتأكد كل من الطرفين من خلو الطرف الآخر مثلا من الأمراض مثلا المعدية أو المزمنة أو كذا، أو أحيانا مثلا بعض الأمراض ربما يعني مثلا أنها يتبين منها عدم صلاحية هذه المرأة لهذا الرجل بالذات يعني، وأن الأطفال الناشئين الذين ينشأون مثلا هذا الزواج ربما يكون بهم عاهات أو إصابات، لكن ربما نفس هذا المرض لا يمنع المرأة أنها تتزوج بشخص آخر ويكون ولا يكون هناك إن شاء الله خطر يعني من إنجاب أطفال مثلا مصابين أو كذا. فعلى كل حال الأمر هذا مرده يعني إلى التراضي بين الطرفين، إذا تراضي على هذا وكان مقتنعين مثلا بإجراء هذه التحاليل فيجوز ذلك، وإذا يعني توكل على الله تعالى يعني وقال يعني فوض الأمر إليه وتزوج يعني بدون إجراء شيء من هذه التحاليل فأيضا لا بأس، الأمر جائز يعني ليس فيه إلزام لأحد. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونؤجل يعني موضوع المحرمات من النساء يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.